عندما يرتسم الحزن على وجه الطفولة، عندما تذرف دمعات على أم قتيلة، عندما يرتسم الحزن على وجه الطفولة، عندما تذرف دمعات على أم قتيلة، عندما يبحث في الأنقض عن ثدي الرضيع، عندما يصرخ من جوع وآهات تضيع، أي خير أيها العالم يبقى، أي خير بعدما يذو الربيع. عندما يرتسم الحزن على وجه الطفولة، عندما تذرف دمعات على أم قتيلة، عندما يرتسم الحزن على وجه الطفولة، عندما تذرف دمعات على أم قتيلة، عندما يبحث في الأنقاض عن ثدي رضيع، عندما يصرخ من جوع وآهات تضيع، أي خير أيها العالم يبقى، أي خير بعدما يذو الربيع. عندما يذبح طفل بالحراب، عندما يرمى لأظفار وناب، عندما يذبح طفل بالحراب، عندما يرمى لأظفار وناب، عندما ينقل من باب لباب، وحماة في جليلات المصاب، أي خير أيها العالم يبقى، وحمانا قد غدا نهب الذئاب. عندما يرتسم الحزن على وجه الطفولة، عندما تذرف دمعات على أم قتيلة، عندما يرتسم الحزن على وجه الطفولة، عندما تذرف دمعات على أم قتيلة، عندما يبحث في الأنقاض عن ثدي رضيع، عندما يصرخ من جوع وآهات تضيع، أي خير أيها العالم يبقى، أي خير بعدما يذو الربيع. عندما تترك أجساد النساء في عراء البؤس في حزن الشتاء، عندما تترك أجساد النساء في عراء البؤس في حزن الشتاء، عندما يمتص عربيد دماء الأبرياء، والأيام واليتامى هائمات في العراء، أي خير أيها العالم يبقى، عندما ينقل شعب من بلاء لبلاء. عندما يرتسم الحزن على وجه الطفولة، عندما تذرف دمعات على أم قتيلة، عندما يرتسم الحزن على وجه الطفولة، عندما تذرف دمعات على أم قتيلة، عندما يبحث في الأنقاض عن ثدي رضيع، عندما يصرخ من جوع وآهات تضيع، أي خير أيها العالم يبقى، أي خير بعدما يذو الربيع. عندما يرسل مأفون جنودا في الظلام، ويباح الوطن المصفود شهرا للهام، عندما يرسل مأفون جنودا في الظلام، ويباح الوطن المصفود شهرا للهام، عندما ينبعث الأحياء من بين الركام، عندما تمسي الجماهير نزيلات الخيام، أي خير أيها العالم يبقى، ولماذا الصمت في وقت الكلام. عندما يرتسم الحزن على وجه الطفولة، عندما تذرف دمعات على أم قتيلة، عندما يرتسم الحزن على وجه الطفولة، عندما تذرف دمعات على أم قتيلة.